لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس الثاني عشر قال المصنف رحمه الله: الحديث السابع والعشرون. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: الحديث السابع والعشرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق بيان أن أبا هريرة كان يلقب براوية الإسلام، فقد روى أكثر من 5000 حديث، مع أن رفقته للنبي عليه الصلاة والسلام كانت 3 أعوام فقط، ولكنه كان مجتهدا في تحصيل العلم والحديث. وقيل أن الراجح في اسم عبد الرحمن بن صخر، وقيل أن اسمه كنيته أبو هريرة، وقيل عبد الله، وتنازعوا إلى 20 قولا في اسمه رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. الفطرة هي السنة القديمة، يعني سنن الأنبياء، هذه الأشياء يشترك فيها الأنبياء جميعا. الفطرة خمس: الختان، والختان هو قطع الجلدة التي تعلو الذكر، لأنه يتراكم فيها النجاسات والأوساخ، وهذا من السنة، وقد جاء عند البخاري في صحيحه أن نبي الله إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، وهو ابن 80 سنة، واختتن بالقادوم، قيل آلة النجارة، وقيل مكان يقال له القدوم. وهل الأولى أن يفعل الإنسان ذلك ويتكشف عورته، أم الأولى أن يترك ذلك في شريعتنا إذا كبر سنه؟ هل هذا من الحاجة تستدعي كشف العورة؟ لأنه معلوم أن ستر العورة حكمه أنه واجب، والختان تنازع في استحبابه ووجوبه، والأكثر على أنه مستحب، ولعل هذا قول الجمهور أنه مستحب. فهل يفعل مستحب ويرتكب محرم هو كشف العورة، أم أن هذا من الحاجة التي لا بأس من كشف العورة من أجلها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، ولذلك يشرح فعله في الصغر قبل البلوغ. وهل هو سنة في اليوم السابع؟ ها، جاءت أحاديث في ذلك وكلها لا ترتقي لذات الصحيح، بل إنه جاءت بعض آثار تخالف أن الختان يكون في اليوم السابع، وقد توسع في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الذي يسمى ب تحفة الودود في أحكام المولود، وهو مجلدة صغيرة، لما جاء لابنه مولود ولم يجد ابن القيم شيئا يهديه إياه، فألف له هذا المجلد وأعطاه له هدية. حينما تلي الزوجه تعطيها علبه شوكولاته، تاتي لبعض الذهب ببعض الاموال، ابن القيم ما عنده الا التاليف، كان قلمه سيالا وذاكرته حاضره، وهو في سفر الف زاد المعاد في هدي خير العباد 6 مجلدات مع الفارس، واعتذر في اخره قائلا: ولم يكن معي ادوات العلم والكتاب. وفي رحلة في عمرة رحمه الله تعالى أو في الحج. ولما جاء لولده مولود وصار حفيده فلم يجد شيئا يهديه إليه فألف تحفة الودود في أحكام المولود لولده رحمه الله تعالى. الختان والأظهر أنه ليس سنة، ومن سمع منا من زمن أن هذا من السنة فقد تراجعت عن ذلك، والحديث في ذلك بالنسبة لي لا يصح تماما. ومثل ما الشيخ الألباني أيضا كان يقول مدة بشرعية الأذان في أذن المولود ثم تراجع عن ذلك، ليس الأذان سنة في اليوم السابع ولا الإقامة، وكذلك الختان، كل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة لا ترتقي للعمل بها، بل جاء من الآثار ما يخالف، وأن هذا من المشقة وأنه من فعل اليهود، لعله عن الحسن البصري رحمه الله. نفان الصبي الصغير حينما تقطع هذه الجلدة يجد مشقة شديدة، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك من سمع منا يوم نقول بسنية هذا، وكنا نرى يعني حسن الحديث في ذلك، حسن الحديث في ذلك، وسمعناه بعض العلم، فمع التحقيق في المسألة لا لم يثبت هذا بالنسبة لي، ولم ليس من السنة الختام في اليوم السابع، وإنما حينما يشتد عود الصبي يمكن أن يختتم بعد ذلك قبل البلوغ، ولكن حينما يقوى بدنه ويتحمل قطع هذه الجلدة لأن فيه شدة ومشقة عليه. والاستحداد وهو استعمال الحديدة في حلق والموس في حلق الشعر الذي حول القبل عند الرجل والمرأة. والختان بالنسبة للرجال سنة عند الجمهور، وبالنسبة للنساء مكرمة. ومن قال أو من أنكر الختان على النساء فقد أخطأ وأبعد النجعة جدا، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تختن النساء في المدينة: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. وبعض الأعراب يمنع البنات من الختان، وهذا مخالف للأفضل، الأفضل أنها تختتن. وبعض البلاد الأوروبية يمنع هذا بغرض انتشار الفاحشة، لأن قطع هذا الجزء عند المرأة يضعف الشهوة ويقلل هيجانها عند المرأة، فهم لا يفعلون ذلك بغية انتشار الفاحشة. ولعل في بلاد فرنسا وأمريكا وهذه البلاد لعل فيها المنع من هذا، ممنوع فرنسيون، ممنوع ربما يعدونه أنه يعني من حقوق الإنسان ومن أذية الإنسان، وهذا من ضلالهم وغبائهم. والاستحداد وقص الشارب، وهذا من السنة بالنسبة للرجل. قص وهو الحف والحف، جاء القص والحف. قص الشارب واعف اللحى، حف الشارب واعف اللحى، خالف اليهود والمجوس كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه، خالف اليهود والمجوس، حف الشارب واعف اللحى. والحف هو القص قريبا من الحلق، وأما الحلق فإنه لا يجوز. وقال الإمام مالك رحمه الله: يؤدب من حلق شاربه. وقال بعض السلف: إنه مثله. وكان عمر رضي الله عنه يضع الشارب على شفته ويأخذ ما فاض وزاد عن ذلك، فيحف الشارب ويبالغ في قصه، ولكن يكون بدون حلق، الحلق مثله، ويؤدب من حلق شاربه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعض الناس سبحان الله شاربه ولحيته، لحيته وشاربه كخده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالف اليهود والمجوس، حف الشارب. بعض الناس يقول: طيب القساوسة أعفو لحاهم، إذا لابد أن نحلق لحانا حتى نقول. نقول: لا، هم لنا تبع، لسنا نحن اللي تبع لهم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. لو أن الكفار أعفوا لحاهم لا نحلق اللحى من أجل المخالفة، لا، لأن هذا من شرعنا، حتى ولو وافقونا لا نخالفهم بحلق اللحى. وتقليم الأظافر، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في نتف الإبط والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ألا تزيد عن 40 يوما. قال: وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، يعني لمن يقدر عليه. في تقول الإبط والإبط لغتان، فقال في الإبط نتف، وقال في الشارب قص، وقال في العانة الاستعداد، يعني استعمال الموسي وآلة الحلق الحديدة. ولذلك من قدر على النتف فالنتف أفضل بالنسبة للإبط. وهذا يدل على عظمة الإسلام وجماله، وأنه دين النظافة، وأنه يحافظ على نظافة الناس ويراعي أحوال الناس، لأن الناس يكرهون الروائح الكريهة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك، لأن الفم يتغير إذا طال السكوت. لذلك في الصيام تكون هناك رائحة كريهة، والتي هي عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناتجة عن عبادة الصوم. وكذلك إذا قام من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة، وإذا دخل بيته كان يستاك، ولما حضرته الوفاة نظر إلى السواك الذي في يد عبد الرحمن ابن أبي بكر، فعلمت عائشة أنه يريده، فأخذته وقضمته له، جعلته طريا، وتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يموت. ويدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على سنة السواك. نعم نعم يا عبد الملك. آمين. حلق اللحية ماذا؟ لا، اللحية لا تأتي بالحساسية، بالعكس، ثبت طبيا عند الأطباء العقلاء أن اللحية تقي ضربات الشمس، وتقي ضربات الشمس اللوزتين. واللحية فيها يعني تدل على فحولة الرجل، على فحولة الرجل، ولذا كل ذكر له لحية، فالأسد له لحية، والديك له عرف مثل اللحية. لو رأيت ديك ورأيت دجاجة تعرفه من بعض ولا لا؟ ها؟ تعرف؟ لأن الديك له عرف كلحية الرجل، والدجاجة ليس لها ذلك. لذلك يقول بعض السلف: وكان أمردا لو كان الأمرد ليس له لحية، لو كانت اللحية بألفي دينار لاشتريتها. سبحان الله، 2000 دينار، كم 2000 دينار؟ مبلغ كبير. والناس يذهبون عند الحلاق يحلق اللحية ويرموها في الزبالة، يدفع مال من أجل أن يخالف السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وترمى سنة النبي عليه السلام في الزبالة، وهذا غلط، هذا خطأ. خالف اليهود والمجوس، جاءت 5 روايات: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اتركوا اللحى. كل هذه روايات في وجوب إعفائها وعدم الأخذ منها. ولو كانت اللحية ب2000 دينار لاشتريتها. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني الضفائس. لذلك يشرع للمرأة إذا خرج لها لحية أن تنزعها حتى لا تتشبه بالرجال، هذا شيء خاص بالرجل، الرجل فيه خشونة، لابد أن يكون فيه نوع خشونة، رجل يعمل ويكد ويتعب، أما المرأة فيها نعومة. نعم. الحديث 29. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره. الثامن والعشرون حديث أبي هريرة. نعم. الحديث الثامن والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. وهذا هو الحديث الثامن والعشرون في عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه، يعني اختبأت واختفيت منه. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، وهذا يدل على الأدب مع أهل الفضل والعلم، وأن الإنسان يجالسهم على أكمل هيئة فيلبس من أجمل ثيابه ويتطيب خصوصا في مجالس العلم. وكان الإمام مالك إذا أراد أن يجلس مجلس الحديث تطيب ولبس من أجمل ثيابه تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم هو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. وبعض الناس يظن أن المشي جنبا كل خطوة بسيئة أو معصية، وهذا من الجهل. المشي جنبا جائز، والأكل جنبا جائز، ولكنه يعجل بالغسل من أجل ماذا؟ ليس من أجل الأكل والشرب ولا المشي، وإنما من أجل الصلاة. فقال فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ وهذا يدل على أن الإنسان لا ينكر على أخيه إن وجده في موقف ريبة إلا بعد أن يسأل، وهذا أدب مهم جدا في الحفاظ على الجماعة المسلمة متماسكة مترابطة. لا يصح الإنسان أن يشك في أخاه في أخيه ويظن به ظن السوء، ولكن عليه أن يحسن به الظن، ومع ذلك ينصحه إن رأه في موت الريبة يقول يا أخي بارك الله فيك انتبه، لا داعي لكذا وكذا، فإن هذا قد يؤدي إلى ريب الناس وشك فيك، ولكن لا ينكر عليه مباشرة. قال أين كنت يا أبا هريرة؟ يعني لو أنك أنت الآن ماشي الآن ولقيتني فجد داخل في شارع آخر، قد أظن أقول أنا هو لا يريد أن يراني في شيء في قلبه مني، ولكن قال أين كنت يا أبا هريرة؟ ما الذي حملك على أن تنخنس بعيدا عني؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هذا على الإنسان إذا وقف في موقف ريبة عليه أن يبين للناس حتى لا يعين الشيطان عليه فيظن به ظن السوء. ولذلك لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأته صفية بنت حيي رضي الله عنها في المسجد لما سألته معتكف وهي امرأة مجلببة لا يرى منها شيء، ومر صحابيان منهم أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا، فأسرع السير، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما، يعني في تؤدة وسكينة، إنها صفية. قال يا رسول الله أو عليك نغار؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالإنسان إذا وقف في موقف ريبة يبين للناس حتى يقطع عن نفسه الشك والشبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وسبحان الله تقال عند التعجب من أمر من خصوصا من الأمر العظيم، وسبحان سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل نقص. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهذا يدل على طهارة المؤمن حتى وإن كان جنبا فإنه يكون طاهرا، والجنابة لا تؤدي إلى نجاسة المؤمن. وقد أجمع العلماء على ذلك، على أن المؤمن حيا أو ميتا طاهر، إلا ما تنازعوا فيه من رطوبة فرج الميت فتنازعوا في نجاستها، والأظهر الطهارة. فالمؤمن سواء كان حيا أو ميتا هو طاهر لا ينجس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذا أيضا فيه أدب الاستئذان، لأن أبا هريرة حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومشى دون أن يستأذن وانخنس واختفى بعيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ مما يدل على أنك لو كنت واقف مع رجل وأنت تنصرف عليك أن تستأذن. هذا من الأدب في الإسلام. نعم. طيب، لعلنا يعني ألتمس منكم عذرا، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، نريد بعض النصائح فيما يتعلق بحقوق نسائنا وأولادنا علينا كطلاب علم، لأننا نقرأ أو نسمع أن بعض العلماء كالشيخ الألباني كان يقضي جل وقته في العلم، كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيرهم، كذلك في قصص السلف، فنريد مثالا حتى نطبقه فيما يخص برنامج طالب العلم، كيف هو، كيف يجمع.